وإن المسلم أحياناً وهو يقلب صفحات التاريخ ويقرأ طوال الكتب ومبسوطاتها ليشعر بالدهشة في بعض الأحيان حينما يقرأ تلك الأخبار العظيمة الجليلة، ولكن دهشته سرعان ما تزول حينما يتذكر أن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام هم تربية المصطفى وكفى صلوات الله وسلامه عليه، كانوا متمسكين بسبيل هدينا بالمنبع الصافي العذب الزلال كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فبلغوا المنازل العلية والدرجات السنية حتى استحقوا ثناء الرحمن جل وعلا القائل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ونحن الليلة أيها الكرام على موعد مع واحد من أولئك العظماء الأتقياء الأنقياء الأصفياء، نحن الليلة بمشيئة الله على موعد مع جليل من هؤلاء الصحابة، نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنه من أهل الجنة، أي بشره النبي عليه الصلاة والسلام بجنات النعيم. نحن الليلة على موعد مع رجل من بني إسرائيل آثر ما عند الله رب العالمين، فترك قومه الذين عاشوا معه وانتقل إلى الإسلام واتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى صار من علماء الصحابة وأصفيائهم. نحن الليلة على موعد مع عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. فمن يكون عبد الله بن سلام يا ترى؟ وكيف دخل في الإسلام؟ وما موقف قومه اليهود من إسلامه؟ وكيف بلغ الدرجة العلية والمنزلة السنية بين صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام في ظرف زمني وجيز لا يساوي في حساب الزمن شيئا؟ وبماذا بشره النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومتى توفي؟ هذه الأسئلة وغيرها تسمعون الإجابة عنها أيها الأكارم في هذا المجلس، والله تعالى أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحشرنا مع النبي المصطفى وأصحابه الكرام الطيبين في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، قد يستغرب بعضكم الآن حينما يعلمون أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه إسرائيلي، أي هو رجل من بني إسرائيل، كان يعيش مع اليهود المقيمين بالمدينة، والمدينة آنذاك فيها المسلمون والمنافقون واليهود، واليهود وقتئذ ثلاث طوائف: يهود بني قينقاع، ويهود بني النضير، ويهود بني قريظة. هؤلاء اليهود كانوا يقيمون بالمدينة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يقرؤون التوراة ويعلمون أن الله تبارك وتعالى سيبعث نبيا من أنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام. بل كان اليهود بالمدينة يستفتحون على الأوس والخزرج قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، والأوس والخزرج آنذاك مشركون. كان اليهود يستفتحون عليهم، أي يقولون سيبعث نبي من الأنبياء، ظنا من اليهود أن هذا النبي من بني إسرائيل، لأن اليهود أيها الأكارم يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار، حتى قال الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. كانوا يستفتحون على الذين كفروا من الأوس والخزرج قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون سيبعث نبي. كيف علمتم أنه سيبعث نبي؟ قرأنا هذا في التوراة، وقرأنا في التوراة أخبارا عن صفتها أو صفات هذا النبي وعن اسم هذا النبي. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من العرب لا من بني إسرائيل، كذب اليهود كما أخبر ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أخبروا بأنه سيبعث نبي وهذا اسمه وهذه صفاته، فكانوا يستفتحون على الذين كفروا من الأوس والخزرج. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وجدوه من العرب وهم يريدون النبي من بني إسرائيل، وسبحان الله كم قتل اليهود من أنبياء الله الكرام: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا بنبوته ولا برسالته، بل ناصبوه العداء بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه آنذاك حبر من أحبار اليهود، أي عالم من علماء اليهود، فهو رجل إسرائيلي إلا أنه يخالف اليهود لأنه باحث عن الحق، راغب في النجاة، راج رحمة ربه جل في علاه. أما الآخرون فيتبعون أهواءهم، لذلك سارعوا إلى الكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. ويشاء الله تبارك وتعالى أن تنتشر دعوة الإسلام شيئا فشيئا حتى وصلت إلى المدينة بعد بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرناها في دروس السيرة بايع الأنصار رسول الله عليه الصلاة والسلام مرتين، الأولى هي بيعة العقبة الأولى، ثم بيعة العقبة الثانية. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام سفير الإسلام الأول، الداعية الموفق، الأريب الأديب الصالح الطائع، إنه الشاب التقي النقي الذي ترك بهارج الدنيا وزخارفها وزينتها رغبة فيما عند الله جل وعلا، إنه الشاب الذي نشأ في الحلية والنعيم، إنه الشاب الذي كان أعطر فتيان مكة، كان أعطر فتيان مكة، إنه مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. وانتشرت الدعوة المباركة، أعني دعوة التوحيد، في المدينة انتشارا طيبا. ثم انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة واستقر بها، وهناك جهر اليهود بالعداوة، وصاروا يغتنمون الفرص وينتهزون المناسبات لمحاربة النبي عليه الصلاة والسلام، بل وأعلنوا حربا شعواء لا هوادة فيها على الإسلام وأهله. ولكن اسمحوا لي أيها الأكارم أن أذكر لكم قصة انتقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، أعني حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأهل المدينة من المسلمين الصادقين ينتظرونه بشوق كبير، ومنهم كثير لم يروا رسول الله عليه الصلاة والسلام إطلاقا، بل سمعوا أخباره وسارعوا إلى الإيمان به. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، والحديث عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، انجفلوا أي هرعوا، أقبلوا نحو النبي صلى الله عليه وسلم من كل حدب وصوب، من كل اتجاه. أهل المدينة ينتظرون نبيهم، ينتظرون الرسول عليه الصلاة والسلام. وحينما أقول أهل المدينة ينتظرون، لا شك فيهم منافقون، فيهم مندسون، فيهم مبغضون، فيهم من يريد أن يرى الإنسان ويسمع كلامه لعله أن يجد شيئا يطعن به في النبي المصطفى والحبيب المجتبى عليه الصلاة والسلام. أما الصادقون فانجفلوا لعظيم حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يحبونه حبا جما، قبل أن يلتقوا به، قبل أن يروه. فكيف إذا التقوا به أيها الكرام؟ نسينا في ودادك كل غال، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي، لنا شرف نلام وما علينا. ولما نلقكم ولكن شوقا يذكرنا، فكيف إذا التقينا؟ تسلى الناس بالدنيا وإنا ويم الله بعدك ما سلينا. ينتظرون قدوم النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن سلام قال انجفل الناس إليه، فكنت في من انجفل. سبحان الله، رجل من اليهود، رجل من بني إسرائيل، ماذا يريد؟ قلت لكم قبل قليل الفرق بينه وبين اليهود الآخرين أنه باحث عن سبيل النجاة، راغب في جنات النعيم، مصدق لما قرأ في التوراة، ولذلك يبحث عن هذا النبي، يريد أن يراه، يريد أن يسمع كلامه لعله يؤمن بنبوته، لعله يكون من أصحابه ومقربيه. قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم انجفل الناس إليه، فكنت في من انجفل، أي أتيته مع جمع حاشد من أهل المدينة. اسمع، قال: فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. هذه بداية الخير والله. يقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر، حتى لو لم يأتي ببعض الآيات لم تسمع كلامه، إذا رأيته هبته إجلالا له عليه الصلاة والسلام، وعلمت أنه ليس بكذاب ولا بأفاك وليس بأثيم ولا مخادع ولا غاش، إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو درة تاج الجنس البشري على الإطلاق. فلما رأيته علمت عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وسمعته وهو يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. هذا أول كلام يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. لما رآه قال: عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. ثم سمعت منه هذه الكلمات، وإنها والله نصائح غالية وتوجيهات عظيمة جليلة من المصطفى عليه الصلاة والسلام، وصايا يجدر بكل واحد منا أن ينقشها في قلبه نقشا، لا أقول أن يرسخها في عقله أو ذهنه أو ذاكرته فحسب، بل لابد أن تنقش في القلوب نقشا، وأن تحول من جانب نظري، من جانب الحفظ، من جانب حشو الأذهان والعقول والذاكرة بالمعلومات، إلى واقع عملي ومنهج حياة، أن نحولها إلى واقع عملي. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيها الناس، أفشوا السلام. لأن إفشاء السلام أيها الأكارم من أعظم أسباب المحبة بين المسلمين. إذا مر المسلم بأخيه المسلم يلقي عليه السلام: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. فإذا قال السلام عليكم فله عشر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فله عشرون، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فله ثلاثون، وربنا يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. مصيبتنا اليوم أيها الأكارم أن طائفة لا يستهان بها منا نراها تزهد والله في إفشاء السلام. أول شيء كي يلقاه قال: صباح الخير يا عبد الله، نحن أهل الإسلام، عندنا السلام عليكم. سبحان الله، لما تقول السلام عليكم قل بعدها ما شئت مما هو مباح: مرحبا، صبحك الله بكل خير، وهكذا. أما أن أصبح وبعضهم يلقاه مثلا يقول له السلام، هذه خاصة أصحاب الإدارات وكذا، نعم، يلقاه الأولى يقول له السلام مثلا، وبعدها يلقاه الثانية يقول له: يا روح، شنو هذه يا روح؟ هذه زعما روح سلام، هكذا يزعمون. نعم، هو يقول له روح سلام، بعضهم يقولها تعرفوا ايش معناتها روح؟ إعادة، معناتها بلا ما نعاودوا روح إعادة، معناتها راني كشغل عاود لقيت عليك السلام. يا عبد الله، أنت محروم من الأجر يا عبد الله، لماذا تفوت على نفسك هذا الأجر العظيم؟ لما تعاود تلقى، شوف سبحان الله، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنهم هذا، والأثر حسنه الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا سلم بعضهم على بعض، وإذا مشوا ففرقت بينهم شجرة أو أكمة ثم التقوا سلم بعضهم على بعض. الله أكبر، يكونوا ماشيين خلاص هم تلاقاوا سلام سلام ماشيين لحقوا المكان سجرة ولا سيارة كما في وقتنا الآن، هذا راح منا هذا مر منا بعد عود تلاقاه يقولوا سلام عليكم، يعني عودنا تلاقينا من جديد. والسلام هذا أيها الأكارم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر إذا التقى المسلمان فسلم أحدهما على الآخر ثم تصافحا تناثرت خطاياهما كما تتناثر أوراق الشجر في فصل الخريف. شتوف الخريف يا أخي طح له ورق تاع الشجر، هكذاك الخطايا ما أحوجنا والله إلى هذا الأجر العظيم، تناثرت خطاياهما. نحن والله مذنبون خطاؤون كثير الخطأ، نحن بحاجة ماسة إلى أسباب مغفرة الذنوب ومحو الخطايا والآثام ورفع الدرجات وزيادة الحسنات ومضاعفة الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. فلماذا نزهد في أجر السلام؟ أيها الناس أفشوا السلام. وبعض الناس في زماننا يمر بإخوانه ولكنه إذا أراد أن يلقي السلام نظر، هذا هسنا هذا ما عندوش لحية ما تلقيلوش السلام، هسنا هذا جماعة المسجد الفلاني ما تلقيلوش السلام. الله أكبر، لا إله إلا الله، ما بالنا نقع فيما حرمه الإسلام. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. سلام المعرفة، وهذا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة من علامات قيام الساعة، أن الإنسان لا يسلم إلا على من يعرف، لا يسلم إلا على رجل من جماعته من خواصه من مقربيه من أهل حيه من المسجد الذي يرتاده. لا إله إلا الله، سلم على اللي عنده اللحية ما عندهش لحية، لا لحيته قصيرة، لا أنى لك هذا يا عبد الله، هذا أخوك المسلم، لابد أن تفشي السلام، أنت مطالب بإلقاء السلام بغض النظر عن لحيته طالت أم قصرت، بغض النظر عن مظهره، هو مسلم. نعم أخي في الله، إنما المؤمنون إخوة، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وإطعام الطعام من أعظم الطاعات، حتى إن الله عز وجل مدح المؤمنين الصادقين في سورة الإنسان، ومن جملة ما مدحهم به أنهم يطعمون الطعام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نطعمكم لتتحدث عنا الصحف، لا نطعمكم لتتحدث عنا الأحزاب، لا نطعمكم لتتحدث عنا وكالات الأنباء، أبدا والله، إنما نطعمكم لوجه الله نرجو ما عند الله تبارك وتعالى. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام. كم هو مؤلم ومزري ومحزن ومبكي وموجع ومشجي حال المسلم الذي يصلي الصلاة في وقتها ولكنه يهجر عمه أو أخاه أو يهجر جده، بل ربما سمعت أخبارا والله تبكي العيون، بل إني أقول لعلك تبكي دما بدل الدمع حينما تسمعها من المسلمين من يهجر أباه، يهجر أباه الذي كان سببا في وجوده، يهجره يقاطعه من أجل حطام الدنيا. هذا لا يجوز، هذا هجر شرعي، هذا ليس هجرا شرعيا، فلا يجوز لك أن تهجر من أجل خصومة بين الأطفال، من أجل المال، من أجل التجارة. الهجر الجائز هو الهجر الشرعي، وله ضوابط وأحوال وأحكام. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله أو في أثره فليصل رحمه. ما معنى الحديث؟ من أحب أن يبارك له ربنا في الرزق، يحب ربي يبارك له في الرزق تاعه، في المال تاعه، وش عنده تجارة، أموال، وهكذا. من سره أن يبسط له في رزقه، أي أن يبارك له في ماله، في تجارته، في أمواله، في بيته، وهكذا. وأيضا وأن ينسأ له في أثره، أي في أجله. ينسأ النسيء التأخير، يعني ربي يزيد يطول له عمره إن شاء الله. قد يقول قائل: يا أخي الأعمار عند الله محددة. نعم هي محددة، وعند الله علم الله أنك تصل رحمك فمد في عمرك، كنت راح تعيش 65 سنة، علم الله قبل أن تخلق أنك أنت لما توصل 20 سنة ولا 30 تعرف قيمة صلة الرحم، ولا 15 ولا 40 تعرف قيمة، وتصل الرحم وتحسن إلى أرحامك. علم الله أنك تفعل فمد لك في عمرك، كنت راح تعيش 60 إلى 65، عشت الله يبارك 95 سنة، ما شاء الله. والناس يحبوا يا أخي يعيش، والله يبارك. نسأل الله أن يطيل أعمارنا في طاعة الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. يعني كي الناس نسأل الله العافية، 80 سنة ما يعرفش السجدة لله، ما يسجدش الرب عز وجل، 80 سنة ما زال القمار والخمر عياذا بالله نحو ذلك. المقصود أيها الأكارم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، أي أجله، فليصل رحمه. صلة الرحم من أسباب طول العمر، صلة الرحم من أسباب بسط الرزق، أي نماء المال والرزق. أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. قيام الليل أيها الأكارم الذي هجره كثير منا منذ رمضان الماضي، كثير منا لو سأل نفسه مذ متى لم أصلي لله عز وجل، بغض النظر عن راتبة العشاء والوتر أو عما يسمى بالشفع والوتر، بغض النظر لو قيل له كم صليت بخلاف هذه الركعات الثلاث، لعله يقول: ما صليت من رمضان. لا إله إلا الله. ألا تدري أيها الفاضل أن قيام الليل هو دأب الصالحين قبلنا؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. في حديث أبي أمامة الباهلي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة لكم إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. قلت: لليل هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسحار. إن فعلنا هذه المذكورات فما جزاؤنا؟ أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. هذه الكلمات التي سمعها الأولى، التي سمعها عبد الله بن سلام رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أتى النبي، يعني أعجب، هذا كلام طيب، والرجل وجهه ليس بوجه كذاب، والرجل يدعو الناس إلى الإسلام ويقول: أنا عبد الله ورسوله. وصفات الرجل هي الصفات التي قرأناها في التوراة، واسم الرجل أحمد ومحمد، أحمد هو الاسم الذي قرأناه أيضا، ألا يكون الرجل صادقا؟ وإن كان صادقا ولم نتبعه إنها لعاقبة وخيمة جدا. لذلك قرر عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه وهو لم يسلم بعد أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام وأن يطرح عليه أسئلة لعله يسلم. روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جاء عبد الله بن سلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قال له: راح نطرح عليك ثلاثة أسئلة، حنطرح عليك ثلاثة أسئلة، إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. يعني إذا جاوبتني نعرف بلي أنت نبي، لأن هذه الأسئلة ما يقدرش يجاوب عليهم إنسان عادي، وإذا ما جاوبتنيش أنت لست نبيا وأنا لا أصدق. وطرح عليه الأسئلة. السؤال الأول قال: ما أول أشراط الساعة؟ ما هي أولى علامات قيام الساعة؟ ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ هذا السؤال الثاني. وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قالوا دوما الأسئلة. السؤال الأول وشن هي أول علامة من علامات قيام الساعة؟ طيب بالله عليكم، لو أن الإنسان لا يوحى إليه أن يجيب عن هذه الأسئلة كيف يجيب؟ السؤال الثاني: ما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ أهل الجنة نسأل الله أن يجعلنا منهم. أهل الجنة حينما يدخلون الجنة أول طعام يأكلونه ما هو؟ طيب هذا عالم الغيب، هذا أمر غيبي لا يعلمه، إن علمه إلا نبي. السؤال الثالث: ما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ الولد كيزيد ساعات يشبه البابا جهة الأب، ساعات يشبه للأم، واضح هذا؟ أحيانا يخرج للأب ولا جهة الأب، أحيانا يخرج للأم جهة الأم. احنا ذكرنا في دروس الفقه أحيانا لعله نزعه عرق، أحيانا إنسان هو أبيض البشرة وزوجته بيضاء البشرة، هو يكاد يكون أشقر البشرة تقريبا روجي، زوجة نتاعو بيضاء ويجيب واحد سمر، مين جاء هذا يا حتى كيروح للمستشفى ولا العيادة الطبية عيادة الولادة في لاكلينيك يقولوا له ها وليدك باش ترفده، كيجي وما كمش غلطين هذا وليدي، هذا وليدك مبروك عليك، هذا هذا هذا اللي راهو عندي، إيه هذاك وليدك يا عبد الله، هو في نفسه يقول هذا أسمر، أنا أبيض البشرة وزوجتي بيضاء البشرة، أنا جاءني هذا الطفل أسمر البشرة. يا عبد الله النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في بعض الحديث أن الولد لعله أن يكون نزعه عرق. ما معنى نزعه عرق؟ جبد للعموم لبعاد شوية للجدود كذا، ممكن هو بابات جدك كان أسمر وبعد جدك بيض وبعد الأب تاعك بيض وانت بيض وهذاك خرج الجد الجد هكذا، ربما الأم تاعه هي بيضاء لكن الأب تاعها أسمر خرج الجد من جهة الأم، طيب الأب تاعها أبيض، الأب تاع الجد تاعه يعني جدها الزوجة هذه أسمر، كنت سألي يقول لها كان جدك واحد أسمر، يقول يقولها ما قلتي ليش باللي أنت عندك جدودك كحولة هكذا، يا كون عرفت كون من الأول خيرت واحدة ما عندهاش كامل جدودها كحولة هكذا. طيب هو الأسمر والأبيض والأصفر والأحمر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بلال بن رباح سيدنا كما كان عمر رضي الله عنه وهو عند البخاري، كان عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أبو بكر أبو بكر سيدنا وأعتق من؟ أعتق بلال بن رباح وأعتق سيدنا، فكأن عمر يقول أبو بكر سيدنا وبلال سيدنا، وبلال من أرض الحبشة. لماذا؟ لأن ميزان التفاضل عند الله هو التقوى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لعمرك ما المرء إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. ما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ السؤال الثالث، كيفاش الولد يشبه الأم وكيفاش يشبه للآب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله عبد الله بن سلام قبل أن يسلم، قال: أخبرني بها جبريل آنفا. هذه الأسئلة، هذه الإجابة تاعها كامل نعرفها. شكون خبرني؟ أخبرني بها جبريل آنفا. جبريل هو الموكل بالوحي عليه السلام. ماذا قال عبد الله بن سلام؟ أقول لكم، هو إسرائيلي يعني من اليهود في الأول. ماذا قال رضي الله عنه؟ قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. هذاك جبريل عليه السلام هو اللي يكرهه بزاف اليهود، من أعداء اليهود هذا جبريل. ربنا يقول في سورة البقرة: قل من كان عدوا لجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. نعم، هو عدو لليهود من الملائكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب: أول أشراط الساعة نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب. تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، نار تخرج من قعر عدن من اليمن، تحشرهم من المشرق إلى المغرب. تجمع الناس، جيبتهم من جهة اليمن من قعر عدن وتجيبهم تحشرهم من جهة بلاد الشام. تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. هذا الجواب الأول. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. الحوت عنده الكبدة، في الكبدة نتاع الحوت كاين واحد الزيادة، قطعة كأنها منفصلة لكن هي متصلة، تجي في كبد الحوت. هذاك الزيادة يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث: وهي أطيب وأشهى ما في الحوت. يعني أشهى وأطيب ما في حوت الدنيا هو هذاك الزيادة اللي تجي في الكبدة تاع الحوت. فما بالكم أيها الأكارم بالجنة. صح عن ابن عباس، والأثر حسنه العلامة الألباني رحمه الله، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء. يتشبه في الأسماء، بصح الحقائق مختلفة، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لما تسمع أنت زيادة كبد الحوت، ممكن إنسان في الدنيا يقول لك: بصح أنا أصلا الحوت ما ناكلوش. وش تأكل أنت؟ يقول لك: ناكل قرنطيطة. أنا يا روح تأكل القرنطيطة أنت، شوف جيها وروح للقرنطيطة تاعك، هذه مزاك تبع في القرنطيطة. ناس تحوس على الحوت وتحوس على كذا، تمزاك يقول لك: تحط لي الحوت وتحط لي كذا، أنا نحوس على القرنطيطة. أنا يا خذها يا أخي الكريم، كل قرنطيطة وريح. المقصود، قد يقول قائل: أنا لا أشتهي هذا الطعام. نقول: في الجنة، في الجنة زيادة كبد الحوت ليس كزيادة كبد الحوت في الدنيا. شتان شتان بين طعام المنعمين في جنات النعيم وبين طعام أهل الدنيا، وإن كان طعام هؤلاء من أهل الدنيا فاخرا وشهيا، فطعام أهل الجنة أعظم وأطيب وألذ وأشهى كما أخبر ربنا تبارك وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأول طعام يأكله أهل الجنة هو زيادة كبد الحوت. وأما الولد، ما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه. المني، إذا سبق مني الزوج مني الزوجة في الرحم، أشبه الولد أباه وأعمامه، يعني الجهة الأب. وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أمه وأخواله، خول كما يقولوا إحنا يا الآن. لما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام ماذا قال؟ ولعله كان يقرأ هذا في التوراة وقرأ ما يشير إليه، ولعله بلغه مثلا عمن أخبره من الأنبياء السابقين في كتبهم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. دخل في الإسلام، كيف لا يدخل في الإسلام وهو الباحث عن الحق وهو الراغب فيما عند الله تبارك وتعالى؟ وربنا جل وعلا يقول في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده، يقسم النبي عليه الصلاة والسلام، يحلف يقسم بالله، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. الله أكبر. والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، قال العلماء المقصود بالأمة هنا البشر بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، ولذلك قال يهودي ولا نصراني. قال العلماء مثل باليهودي والنصراني لأن اليهود والنصارى أهل كتاب، فالمسلمون يتفقون مع النصارى في بعض مسائل العقيدة، في مسألة الإيمان، في مسألة النبوات، في مسألة الأنبياء، في مسألة اليوم الآخر، ولكن النصارى لا يؤمنون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم الآن. لكن يفارق المسلمون المشركين في هذه الأمور، لذلك ذكر اليهود والنصارى. لماذا؟ لأنهم أهل كتاب، أما المشركون، أما المجوس، أما الملحدون، فهؤلاء لا كتاب لهم، فهم من باب الأولى يلحقهم هذا الحكم. والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. ما يجيش الإنسان اليوم ولا في هذا الزمان وقلنا لا أنا نتبع عيسى عليه السلام وأنا أؤمن بعيسى وهو قدوتي، أنا لا أؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، نقول له نعلمه، فإن أصر نقول له هذا كفر يخرجك من الملة، أنت لست مسلما، لأن الله عز وجل قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عبد الله بن سلام أيها الكرام كان ذا لب، كان ذا لب أي ذا عقل رجيح، ولذلك حينما أسلم أراد أن يكشف عوار اليهود ويهتك أستارهم ويكشف أسرارهم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو تمام هذا الحديث يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، بهت كذابون ظلمة. إن سبحان الله، هو رجل كان قبل دقائق معدودات على دين اليهود، هو من بني إسرائيل، هو حبر اليهود أي عالمه، فإذا به يتحول قلبه. والقلوب أيها الأكارم قلوب بني آدم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصرف قلوبنا إلى طاعته وأن يثبتنا على التوحيد والإخلاص والصدق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا رسول الله إن اليهود قوم بهت فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. قالوا قبل ما يعرفوا بلي دخلت في الإسلام اسألهم عني. فجاء اليهود أيها الأكارم فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ وش تقولوا فيه؟ وش المنزلة تاعه؟ المكانة تاعه؟ وش تعرفوا عليه؟ أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: من هؤلاء الذين يقولون؟ اليهود. قالوا: خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. بدوا يمدحوا فيه: رجل فاضل، رجل خير، رجل صالح، رجل عالم، رجل ذكي، رجل عبقري، رجل نجيب، رجل متفهم، المهم خيرنا وابن خيرنا. هو وباباه جدوده كامل محسبينه لا يزال على دينهم. خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أسلم عبد الله بن سلام وكن يدخل في الإسلام، يعني تصدقوه تبعوه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. بين قوسين بالدارجة نتاعنا بعيد الشر، يدخل في الإسلام هذا يا أو كيفاش يدخل في الإسلام؟ أعاذه الله من ذلك. فكررها النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أسلم؟ يريد أن يقيم عليهم الحجة. وعبد الله بن سلام مختبئ ومخبي روحه برك راهو غير التما ويسمع. أرأيتم لو أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. أبدا، يعني لا يحصل هذا، كيف يترك اليهودية ويدخل في هذا الدين ويتبعه؟ أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام.